قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا، حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يشير مالك رحمه الله أنه لا يحق لأحد، أي الأمر المجتمع عليه عندنا أي أهل المدينة، بأنه لا يحل لإنسان شيء مما كان حراما عليه حتى يحلق رأس، ولا يحلق حتى ينحر هديه. إذن الحلق من مناسك الحج ومن مناسك العمرة، ولا يجوز لإنسان يستحل مما كان محرما عليه كالطيب والنساء والصيد ولبس الثياب وغير ذلك حتى يحلق رأسه أو يقصر الواجب عليه.